التي يجد فيها مع وجود المثلين المتحركين الفك، وهذا الوزن ليس منها، فلذلك يجب فيه الفك، يجب فيه الإضغام، يجب فيه الإضغام، يعني باستثناء ما استثني من أوزان معينة زي فعل وفعل وفعل، هذه الأوزان وغيرها إذا توالى فيها مثلان متحركان يجوز فيهما الفك والإضغام، لكن فيما عدا هذه الأوزان يجب الإضغام. إذن المشاححة بالفك مع وجود مثلين متحركين اللي هم الحاء والحاء لحن رغم اشتهار هذه الكلمة. يبقى حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة والمسامحة، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمشاححة، قال الشيخ أنها لحن كما أو لوجوب الإدغام كما قال ابن مالك في ألفيته في الخلاصة: أول مثلين محركين في كلمة ندغم، بالنقل كلمة ندغم، أول مثلين محركين في كلمة ندغم، يأمرك بالإدغام لأول مثلين متحركين، تدغم الأول في الثاني، والإدغام يكون بتسكين الأول ثم إدغامه في الثاني. الإدغام يكون أولا بتسكين هذا المتحرك ثم إدغامه، ويسمى إدغاما كبيرا مقابلا للإدغام الصغير وهو إدغام الساكن في المتحرك. لكن معنى الآن متحركان فكيف تدغمهما؟ الإدغام يكون في المثلين وفي المتقاربين، فهذا إدغام مثلي، فيقول لك سكن الأول ثم أدغمه في الثاني، زي قال أول مثلين محركين في كلمة ندغم، فتدغم الأول بأن تسكنه أولا ثم تدغمه، وهذا معناه أنه إدغام كبير لأن فيه عملين، لأن فيه عملين، الأول التسكين ثم الإدغام، أما إن كان فيه عمل واحد فهو إدغام صغير، ويكون في كلمة ويكون في كلمتين. إلى هنا في أي سؤال؟ قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى: وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط، وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط، أحدها أو أحدها، كلاهما صحيح، أحدها البلوغ، فلا يصح إقرار الصبي ولو مراهقا ولو بإذن وليه، والثاني العقل، لو سمحت في أماكن فاضية، أنا مش هشتغل على جنب أماكن فاضية، والثاني العقل، فلا يصح إقرار المجنون والمغمى عليه وزائر العقل بما يعذر فيه، فإن لم يعذر فحكمه كالسكران، والثالث الاختيار، فلا يصح إقرار مكره بما أكره عليه، وإن كان الإقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرجل. والمراد به كون المقر مطلق التصرف. ما معنى الرشد هنا؟ المراد به أي بالرشد كون المقر مطلق التصرف. واحترز المصنف بمال بين قوسين عن الإقرار بغيره كطلاق وظهار، الهاء هذه خطأ فيها زائدة في نسختي في المت في الشرح عفوا في الشرح. واحترز المصنف بمال بين قوسين عن الإقرار بغيره كطلاق وظهار ونحوهما، فلا يشترط في المشكلة نسخة قديمة ظهار، مفيش حاجة بعد الراء، عندي هاء بعد الراء فهذا خطأ. قال: فلا يشترط في المقر بذلك الرشد، فلا يشترط في المقر بذلك يعني بغير المال الرشد، لا يشترط الرشد، بل يصح من الشخص السفيه. ونقف هنا ونتكلم سريعا عن هذا الكلام قبل أن نسمع كلام المحشي. ثلاثة شرائط في المقر في الإقرار، ثلاثة شرائط في الإقرار، وإذا كان على مال فيشترط شرط رابع. أما الشرط الأول فالبلوغ، إذا مفهوم مخالفة لو لم يكن بالغا، كان صبيا مميزا مثلا أو غير مميز، يبقى لا يصح إقراره. ولذلك قال فلا يصح إقرار الصبي ولو مراهقا. والمراهق في اللغة هو من ناهز، راهق البلوغ أي ناهزه يعني قاربه، بخلاف ما شاع في استعمال العصر الحديث. استعمال العصر الحديث يتكلمون عن المراهق ويقصدون به من بلغ قريبا وجاوز البلوغ، يتكلمون عن سن 16 و17 وربما حتى يصل إلى قرابة 20. كل هذا في اصطلاح علم النفس وما شابه يسمى بالمراهق. يتكلمون عن تصرفات المراهق والمراهقة. أما المراهق في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء فهو دون البلوغ، وهو من كان دون البلوغ. وهذا مشتق من اسمه لأنه راهق بمعنى ناهز وقارب، راهق يعني ناهز وقارب، فهذا قد قارب البلوغ يعني أوشك عليه. فقال حتى ولو كان مراهقا فلا يصح إقراره لأنه لم يبلغ بعد، لأن الشرط الأول غير متحقق وهو البلوغ، والثاني العقل، فلا يصح إقرار بالتبع، لا يصح إقرار فاقد العقل مؤقتا أو دائما. دائما المجنون، سواء كان جنونه مطبقا يعني دائما أو كان متقطعا، وكذلك داء العقل مؤقتا كالمغمى عليه، فلا يصح إقرار المجنون والمغمى عليه ودائل العقل بما يعذر فيه. إن كان معذورا فيما زال به عقله فلا يصح إقراره، شرب دواء ظنه، شرب خمرا ظنه دواء فزال عقله فهو معذور فيما فعل، لأنه يظنه مباحا فبان أنه ممنوع، بان أنه ممنوع، فإقراره في هذا السكر لا يعتد به. وكذلك لو تناول شيئا فأغمي عليه أو جن وهو غير متعمد للإغماء ولا الجنون، فإقراره في أثناء الإغماء والجنون لا يعتد به. فإن لم يعذر فحكمه كالسكران، فإن لم يعذر بما حصل له من سكر أو جنون أو إغماء فهو كالسكران الذي هو مشهور في كلام الفقهاء من الجمهور لأنه يعامل بضد مقصوده. السكران إذا كان متعديا يعامل بضد مقصوده فتجري عليه الأحكام كالمستيقظ بالضبط، فيعتد بطلاقه وبإقراره وببيعه وبهبته وبكل تعاملاته معاملة له بضد مقصوده. أما إن كان غير متعد فلا يعتد بتصرفاته لأنه زائل العقل، والعقل مناط التكليف. الشرط الثالث، قال والثالث الاختيار. إذا سمحت اللي على الإخوة على جنبي يقعدوا هنا، لو تكرمتوا بلاش حد يقعد هنا، في مكان واسع ما شاء الله، لو تكرمتوا أهو مكان واسع. والثالث الاختيار، ضده الإكراه. قال فلا يصح إقرار مكره بما أكره عليه، كلام دقيق، لا يصح إقرار مكره بما أكره عليه. الإكراه بضوابطه إذا تحقق لا ينتج أثرا في المكره، فلو أكره على طلاق فطلق بنفس ما أكره عليه لا يعتد بطلاقه، لكن لو قال له أكرهه على الظهار فطلق، طلقه يعتد به لأنه أكرهه على شيء ففعل شيئا آخر. إذن إقراره بما أكره عليه لا يعتد به. فلو أكره على أن يقر بمئة فأقر بسيارة فإقراره معتد به لأنه أقر بما لم يكره عليه. قال فلا صح إقرار مكره بما أكره عليه. قال وإن كان الإقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد، ونقصد بالرشد كون المقر مطلق التصرف. واحترز المصنف بمال عن الإقرار بغيره كطلاق وظهار ونحوهما، فلا يشترط في المقر بذلك الرشد، بل يصح من الشخص السفيه. يبقى السفيه لا يعتد بإقراره في الماليات، لكن يعتد بإقراره في الطلاق والظهار ونحوهما مما ليس فيه مال. هذا خلاصة ما سنقرأه الآن من كلام المحشي. قال المحشي رحمه الله: قوله وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط. أي تتوقف صحة الإقرار على هذه الشروط، وهذه هي شروط المقر الذي هو أحد الأركان كما مر. وهي الشروط التي ذكرها المصنف والشارح، وأما بقية الأركان فذكر شروطها المحشي كما أخذنا في الحصة السابقة والتي قبلها. قوله البلوغ أي ولو بالإمناء، انتبه معي لو سمحت. البلوغ قال أي ولو بالإمناء أو الحيض الثابت بقوله عند إقراره بذلك، فيصدق فيه بلا يمين إن أمكن بأن استكمل تسع سنين. نعم إن كان في مزاحمة كطلب سهم الغزاة أو إثبات اسمه في ديوان المرتزقة حلف. وأما البلوغ بالسن فلا بد فيه من بينة تخبر بسنه، ولو أقر بالبلوغ مطلقا قال الأزرعي الوجه طلب استفساره، ويحتمل قبوله من غير استفسار، وهو الأوجه عند العلامة الرملي ومن تبعه حملا على الاحتلام. طيب إذا الشرط الأول هو البلوغ، مرة أخرى قوله البلوغ أي ولو بالإمناء. البلوغ يكون إما بالسن وهو 15 سنة، وإما بالإمناء في الرجل والإمناء أو الحيض في المرأة. أي ولو بالإمناء احتلام، أو بالإمناء من غير احتلام. أي ولو بالإمناء أو الحيض الثابت بقوله عند إقراره بذلك. يبقى عند الإقرار يقول أنا بالغ، يبقى الذي كان صبيا أمس ومعروف عنه أنه صبي ولم يبلغ، إذا أراد أن يقر لابد عند إقراره أن يقر أيضا مع إقراره بالماليات أو بغيرها، يقر ببلوغه أي ولو بالإمناء أو الحيض الثابت بقوله عند إقراره بذلك. قال فيصدق فيه بلا يمين. صدق فيه الضمير يعود على ايه؟ تفضل. اقراره بالبلوغ. فيصدق فيه اي في البلوغ. فيصدق فيه اي في البلوغ بلا يمين ان امكن. كيف يمكن يعني؟ قال بان استكمل باء تصوير، بان استكمل 9 سنين. لو كان قد استكمل صبي، لو كان صبيا استكمل 9 سنين، فيتصور انه يمكن بدء بلوغه. فلو قال اني بالغ يصدق بلا يمين، لانه اما صادق واما كاذب. لماذا يصدق بلا يمين؟ لانه اما صادق واما كاذب، لا ثالث لهما. فإن كان صادقا فلا يحتاج إلى يمين، وإن كان كاذبا يبقى لا داعي لإقراره أصلا، يبقى لا تصدق في إقراره من البداية. لو كان صادقا خلاص يبقى لا داعي لليمين، لو كان كاذبا إذا لا يصدق في إقراره أصلا ولا يحتاج إلى يمين، ويحلف على إيه؟ إذا كان كاذبا في بلوغه وهو لم يبلغ بعد، فيمينه غير منعقدة أصلا. ماشي؟ يبقى لماذا يصدق بلا يمين؟ لماذا لا يحتاج إلى يمين؟ لأنه إما صادق فلا يحتاج إلى يمين، وإما كاذب فيمينه غير منعقدة. يبقى لماذا يستحلفه القاضي؟ بخلاف البالغ فيمينه تكون منعقدة. فيصدق فيه أي في البلوغ بلا يمين إن أمكن، بأن استكمل 9 سنين. نعم إن كان في مزاحمة. هذه مسألة لا علاقة لها بالإقرار، لو سمحت. هذه مسألة لا علاقة لها بالإقرار، هذه مسألة استطرادية. نعم استدراك. إن أمكن في مزاحمة كطلب سهم الغزاة أو إثبات اسمه في ديوان المرتزقة حلف. لما عرج على البلوغ وقبول إقراره بالبلوغ تكلم في مسائل استطرادية، يقول أننا نكتفي بقوله إن أمكن تصور بلوغه بأن بلغ 9 سنين، بأن وصل إلى 9 سنين، خلاص نقبل إقراره بالبلوغ ولا نحتاج إلى في تصديقه يعني إلى يمين. لكن لو كان يزاحم غيره، يبقى الآن خرج بقى عن موضوع الإقرار، هو خرج الآن عن موضوع الإقرار ويتكلم بوجه عام. هذا الذي يقر على نفسه بالبلوغ، إن كان إقراره خرج من موضوعات الإقرار على النفس للغير، نتكلم الآن على أنه يدعي على نفسه البلوغ. فإذا ادعى على نفسه البلوغ في أمر يزاحم فيه غيره يحتاج إلى يمين. نعم إن كان في مزاحمة كطلب سهم الغزاة أو إثبات اسمه في ديوان المرتزقة حلف. فهو يقول أنا أريد أن أدخل في سهم الغزاة ليأخذ من سهم الغزاة، وهذا لا يكون إلا للبالغين، فحينئذ يحلف. حينئذ يحلف لأنه سيزاحم غيره، بخلاف مجرد إثبات البلوغ على نفسه من غير أن يأخذ حق غيره. هناك في الإقرار كان بيدفع إلى الغير، يقر على نفسه للغير، أما الآن فهو يريد لنفسه ويريد أن يأخذ من سهم الغزاة، إذن سيقتسم من سهم الغزاة لنفسه، فحينئذ يحلف. نعم إن كان في مزاحمة كطلب سهم الغزاة الذي لا يكون إلا للبالغين من الجنود، أو إثبات اسمه في ديوان المرتزقة، هم خارج ديوان الجنود، جنود نظاميين ومرتزقة، الغزاة نظاميون، المرتزقة غير نظاميين، فيريد أن يثبت اسمه في ديوان المرتزقة الذين يعني يأخذون من المرتبات من الجيش من الدولة على غزوة بعينها، على سرية بعينها. لكن الآخر ده واحد من الغزاة يعني جندي نظامي يأخذ مرتبا سواء أكان في غزوة أو ليس في غزوة، مرتب دائم كالجيش النظامي الموجود في الشرق والغرب، هو بغض النظر في حرب أو ليس هناك حرب هو يأخذ مرتبة. لكن المرتزقة هذا خاص بغزوة ما، بحملة ما، بسرية ما. ففي كلا الحالتين أو كلتا الحالتين يحتاج إلى أن يثبت اسمه حتى يأخذ ويشارك غيره من المرتزقة أو من الغزاة، فلا بد أن يكون بالغا. فما دام الأمر كذلك فيه مزاحمة فيجب التحليل. هذا كله فين؟ في البلوغ بالإمناء أو بالحل. أما البلوغ بالسن، قال وأما البلوغ بالسن فلا بد فيه من بينة أي شهادة تخبر بسنه. يبقى هناك اكتفينا بإقراره على نفسه ولم نحتج إلى تحليفه. وأما إذا قال إني بالغ لأني عندي 20 سنة أو لأن عندي 15 سنة، فيحتاج إلى شهادة، إلى بينة، فلا بد فيه من بينة تخبر بسنه. مرة أقر على نفسه بالبلوغ بالإمناء أو أقرت على نفسها بالبلوغ بالحيض، ومرة أقر بالسن، ومرة أقر بالبلوغ مطلقا يعني بلا تحديد سبب، سبب حيض، سبب بلوغه. مرة قال السن، ومرة قال الإمناء أو قالت الحيض، ومرة قال أنا بالغ ولم يذكر سببا اللي هو المطلق. ولو أقر بالبلوغ مطلقا يعني بلا سبب للبلوغ، قال الأزرعي الوجه طلب استفساره. هل نستفسره؟ هل نذكر؟ هل نسأله عن سبب البلوغ؟ فالأزرعي قال الوجه يعني المعتبر نستفسره، نسأله بما بلغ أو بما بلغتي. ويحتمل قبوله من غير استفسار، يعني لو قبلناه من غير استفسار فكلام ليس بعيدا بل محتمل. قال وهو الأوجه، وهو أي القبول بلا استفسار، الأوجه عند العلامة الرملي ومن تبعه. لماذا لا يحتاجون إلى الاستفسار؟ قال حملا على الاحتلال. قال مجرد أنه قال أنه بالغ حمله على الأغلب. الأغلب في البلوغ هو الاحتلام لا السن، فلما قال أنا بالغ ولم يذكر سببا للبلوغ، يعني أطلق البلوغ ولم يذكر السبب، قال لا نستفسره حملا على الأغلب وهو الاحتلال. وهذا عند الرملي ومن تبعه، وهو محتمل. وإن كان الأزرعي يقول الأوجه طلب الاستفسار للتباين الكبير الذي يكون بين البالغين. انتهينا ونسمع الأسئلة. في أي سؤال؟ الحمد لله. نعم. ما دام وصل 9 سنين يبقى في إمكانية بلوغ. عشان في مزاحمة. خلاص خليها لا تنعقد، بس المهم لا يزاحم غيره من غير يمين. لا تنعقد يعني لا تحسر. يعني لا يعتد به يمينا فلا يأثم إن كان كاذبا ولا يحتاج إلى كفارة. كيف إيه؟ لا يعرف ويأخذ بالظهر، والقاضي مطلوب وصول الحقائق، القاضي يأخذ بالظاهر لأن البينات لا تأتي إلا بالظاهر، الإقرارات لا تأتي إلا بظاهر، لكن الوصول إلى الحقائق ليس مطلوبا في الشريعة. الشريعة تخاطبنا بالظواهر لا تخاطبنا بالحقائق. خليه مختصر، ما تعرفش تحكي حكايه طويله ولكن بلاش التفاصيل اللي مالهاش لازمه، سؤال مختصر لما ما فهمش يوضحها، الحكايات الطويله دي بلاش منها. قوله فلا يصح اقرار الصبي تفريع على مفهوم البلوغ، مفهوم المخالفه. فلا يصح اقرار الصبي تفريع على مفهوم البلوغ، لما اشترطنا البلوغ في الاقرار فلا يصح اقرار الصبي، وإنما لم يصح إقراره لأن أقواله وأفعاله لاغية إلا في عبادة من مميز، إن كان صبيا مميزا فيصح عبادته كصلاة وصيام، ولا يؤاخذ بعد بلوغه بما أقر به حال صباه إلا إن أقر به ثانيا بعد بلوغه. إذا أقر في صباه لا يعتد بهذا الإقرار لأن البلوغ شرط قبول، شرط من شروط قبول الإقرار، فأقواله وأفعاله لاغية إلا في العبادات، والإقرار لا يكون في العبادة وإنما يكون في الحقوق، حقوق الآدميين. فلو أقر في صباه فهل بعد بلوغه نأخذه بما أقر به في صباه؟ والآن صار بالغا، خلاص بلغ، فهل نأخذه بما أقر به في صباه؟ قال لا، يحتاج إلى إقرار جديد لأن أفعاله وأقواله قبل البلوغ لاغية إلا فيما استثني وهو العبادات عندما يكون صبيا مميزا إلا إن أقر به ثانيا بعد بلوغه. قال ولو ادعى صباه صدق، لو ادعى أنه لم يبلغ بعد صدق، ولا يحلف ولو بعد بلوغه إن ادعاه قبل ثبوت بلوغه، ولا يحلف ولو بعد بلوغه إن ادعاه قبل ثبوت بلوغه، وإلا حلف إن أمكن، وإلا يعني إن ادعاه بعد ثبوت بلوغه حلف إن أمكن. يبقى لماذا؟ لأن القاعدة بقاء ما كان على ما كان، القاعدة أصحاب الأصل وبقاء ما كان على ما كان. فهو يقول ولو ادعى صبا، ادعى مين اللي يدعي؟ ادعى فعل ادعى ايه؟ الصبي. ولو ادعى أي الصبي صباه صدق، لأنه مستصحب، الأصل مستصحب، يعني هو الآن صبي، واحتمال أنه بلغ، معروف أنه صبي، معروف أن فلان صبي وأن فلان صبية، فادعى أنه صبي، ادعى أنه صبي حتى لا يقبل إقراره، أقر على نفسه بشيء ثم أراد أن يتراجع فقال أنا ده نصبي صدق أصحابا للأصل أصحابا للأصل، لأن احتمال البلوغ وارد واستصحاب الأصل أقوى. ولو ادعى صداه صدق ولا يحلف ولو بعد بلوغه إن ادعاه قبل ثبوت بلوغه. وإلا حلف إن أمكن. قال فلا يصح إقرار الصبي ولو مراهقا. قوله ولو مراهقا غاية في عدم صحة إقرار الصبي، يعني لو ناهز البلوغ، يعني 15 إلا شهر إلا أسبوع، فمع ذلك لا يقبل، غاية في عدم صحة إقرار الصبي. وكذا قوله ولو بإذن وليه، لأن الصبي محجور عليه، فلو أذن له وليه في الإقرار لا يقبل إقراره. الشرط الأول انتهى. أي سؤال؟ نعم. إن أمكن البلوغ، إن أمكن البلوغ. في الأول خالص قال ولو ادعى صداه صدق. الكلام ده حارس وكان بلوغ، وإلا لو ادعى أن هو بلغ صحيح. أمكن البلوغ. قصدك يعني لو كان قبل إمكانية البلوغ، يعني تأكيد. الشرط الثاني قوله العقل. أي التمييز. العقل معناه هنا التمييز. فكل من لا تمييز عنده لا يصح إقراره. فلا يصح إقرار المجنون والمغمى عليه وزائل العقل بما يعذر فيه إلى آخره. تفريع على مفهوم العقل. انتهى. قال ولو ادعى بعد إفاقته جنونه حال إقراره صدق حيث عهد له جنون. وكذا المغمى عليه المذكور، إذا هو أقر على نفسه ثم بعد قليل قال إنه عندما أقر كان مجنونا أو كان مغمى عليه. يصدق لو كان قد عهد عليه أنه ممن يجن أو يغمى عليه. لو ادعى بعد إفاقته جنونه حال إقراره صدق حيث عهد له جنون. انتبه معي لو سمحت. قال فلا يصح إقرار المجنون تفريع على مفهوم العقل. بدأ في فرع. قال ولو ادعى بعد إفاقته، يعني كلمة بعد إفاقته ديت لا نحتاج إليها. لو ادعى جنونه حال إقراره صدق حيث عهد له جنون. لو ادعى بعد إفاقته، يعني احنا افترضنا أنه كان مجنونا كان مغمى عليه، يبقى لا داعي للدعوة أصلا. لكن ادعى شخص أن الإقرار السالف منه كان حال جنون، حال زوال عقل، حال إغماء، فيصدق. متى يصدق؟ لو عهد منه جنون أو عهد منه إغماء. لو ادعى بعد إفاقته لا نحتاج إلى كلمة بعد إفاقته، لأن الفرض أننا لا نعلم هل كان مجنونا أم لا، هل كان مغمى عليه أم لا، هل كان زائل العقل أم لا. لكن لو عرفنا أنه كان مجنونا فأفاق من جنونه أو مغمى عليه فزال عنه الإغماء، خلاص يبقى لا يحتاج إلى ادعاء. لكن الفرض أننا سمعنا إقرارا ولم نعلم هل هو كان في جنون أو في إغماء أم في يقظة وإفاقة، فادعى يعني أمام القاضي أنه حين أقر على نفسه بما سلف إنما كان زائل العقل. فما هل يصدقه القاضي بمجرد الادعاء؟ قال يصدقه إن عهد منه جنون أو عهد منه إغماء. حيث لا دليل على عكس ذلك، حيث لا بينة ولا دليل على أنه كان في غير جنون أو في غير إغماء أو في غير زوال عقل، فيصدق إذا كان قد عهد منه جنون أو إغماء أو زوال عقل. في أي سؤال في هذا؟ أي سؤال في شيء مش مفهوم؟ وعيد ولا مفهوم؟ وعيد ولا مفهوم؟ محدش بيرد. نعم. حسب الدرجة، في درجات، في درجات. الطبيب هو اللي يقرر إذا كان عقله وافر ولا غير وافر. ممكن يكون مجرد تغيير في الشكل فقط، ممكن يكون معاه يصحبه هذا الغالب يصحبه خلل في العقل وتخلف في الذهن، وهذا هو الأغلب. فالدرجات هذه أمر طبية يعني مهنية أو اختصاصية. وزائل العقل فلا يصح إقرار المجنون والمغمى عليه وزائل العقل. قال من عطف العام على الخاص، لأن المراد به زائل العقل، عفوا، لأن المراد به زائل التمييز فيشمل النائم ونحوه، لأنه عرف العقل بالتمييز، فزائل العقل أي زائل التمييز. إذن زائل التمييز يشمل المجنون والمغمى عليه والنائم. فلو أقر في نومه أو في إغمائه أو في جنونه، إذن عطفه زائل العقل على ما سبق اللي هو المجنون والمغمى عليه هو من باب عطف الإيه؟ العام على الخاص. وزائل العقل بما يعذر فيه، قوله بما يعذر فيه أي كشرب دواء وإكراه على شرب خمر وشرب ما ظنه ماء، كل هذا يعذر فيه، كشرب دواء وإكراه على، يعني شرب دواء يظنه دواء فسكر منه أو فأغمي عليه منه أو فجن منه أو فنام منه، وأقر أثناء الجنون والإغماء والنوم وما شابه والسكر، أو إكراه على شرب خمر، كل هذا معذور فيه، أكره على شرب خمر. قال وشرب ما ظنه ماء، شرب دواء فأغمي عليه، شرب ماء فأغمي عليه أو جن أو ظن أنه ماء يعني ف أغمي عليه أو جن أو نام أو أكره على شيء من ذلك. قال وظاهر صنيعه أنه راجع لزائل العقل. كلمة بما يعذر فيه لو رأى لاحظتها في السياق وزائل العقل بما يعذر فيه، قال وظاهر صنيعه أنه راجع لزائل العقل. بما يعني الجر والمجرور، ظاهر صنيعه أي الشارح، ظاهر صنيعه أنه راجع يا سيد أحمد لزائل العقل. والوجه رجوعه لما قبله أيضا، يعني إذا عذر في سكره إذا عذر في إغمائه. قال لأن كل من المجنون والمغمى عليه يشترط فيه أن يعذر في جنونه أو إغمائه. يشترط حتى لا يصح يعني. يشترط حتى لا يصح الإقرار منه أن يعذر في جنونه أو إغمائه. يبقى زوال العقل بكل أنواعه إن عذر فيه لا يصح إقراره، إن لم يعذر صح إقراره. قال فإن لم يعذر أي بأن تعدى به فحكمه كالسكران، أي حكم السكران، فحكمه كالسكران أي فحكمه حكم السكران، كحكم السكران. ما نقوله حكمه حكم السكران أي حكمه كحكم السكران. ماشي يا سيد أحمد. وقوله فحكمه كالسكران أي حكم السكران. عندك حاجة ثانية؟ أي كحكم في كاف يعني تقصد؟ ممتاز. قوله فحكمه كالسكران أي كحكم السكران، في كاف ناقصة في نسختي، أي كحكم السكران المتعدي بسكره، لأنه المراد عند الإطلاق، لأنه المراد عند الإطلاق. إما لم نقل طلاق السكران، إقرار السكران، يبقى لو أطلقنا السكران كده ولم نقل هو متعد ولا ليس متعديا، يبقى المقصود المتعد. سيقولون طلاق السكران يقع عند الجمهور، طلاق السكران يقع عند الجمهور خلافا للحنفية، والقانون على رأي الحنفية أنه لا يقع. فإذا المقصود طلاق السكران ولم نحدد يبقى مطلق، فالمقصود السكران المتعدي. لذلك قال أي كحكم السكران المتعدي بسكره، لأنه المراد عند الإطلاق، لأنه أي السكران المتعدي بسكره، لأنه أي السكران المتعدي بسكره المراد عند الإطلاق، عند إطلاق لفظ سكران. سكران إذا أطلقناه ولم نقيده نقصد به، أو الفقهاء يعني يقصدون به المتعدي بسكره. قال وإحفظ. قال وإقراره صحيح كبقية تصرفاته له وعليه، معاملة له معاملة المكلف. يبقى هو ما هو حكم السكران المتعدي؟ قال إقراره صحيح، إقراره صحيح كبقية أسوة ببقية تصرفاته له وعليه، باع، اشترى، طلق، أجر، أعتق، تصرفاته صحيحة، وهب إلى آخره، معاملة له معاملة المكلف. فاعترض بأن في كلامه تشبيه الشيء بنفسه، لتعليل للمعترض، لأن من لم يعذر في زوال عقله هو المتعدي بذلك، والسكران هو المتعدي بسكره كما علمت. يبقى هذا من باب تشبيه الشيء بنفسه. فما الإجابة؟ قال وأجيب بأنه من تشبيه العام بالخاص، لتعليل للإجابة، لأن من لم يعذر في زوال عقله عام، والسكران المتعدي فرد من أفراده. فإن الأول اللي هو من لم يعذر في زوال عقله، فإن الأول يشمله، يشمل السكران وغيره، ويشمل المجنون والمغمى عليه المتعديين. إذا من باب تشبيه العام بالخاص. إذا كان في اعتراض بيقول من لم يعذر فحكمه كالسكران، ما هو من لم يعذر ده سكران برضه، قال بس مش سكران بس، سكران وغيره، سكران ومجنون ومغمى عليه ونائم، فتشبيهه بالسكران ليس تشبيها للشيء بنفسه، وإنما تشبيها وإنما هو تشبيه للعام بالخاص، وهذا جائز لا يعترض به. وإن قصر الأول عليهما بأن يراد به من تعاطى شيئا متعمدا وحصل له جنون أو إغماء، وأريد بالثاني من تعاطى مسكرا متعمدا كما هو ظاهره كده النسخة القديمة بالهاء، كان المشبه غير المشبه به. يقول وإن قصر الأول عليهما اللي هو المجنون والمغمى عليه، وإن قصر الأول عليهما، الأول هو زائل العقل، قصر عليهما أي على المجنون والمغمى عليه بأن يراد به من تعاطى شيئا متعمدا وحصل له جنون أو إغماء، وأريد بالثاني اللي هو السكران من تعاطى مسكرا متعمدا كما هو ظاهره كان المشبه غير المشبه به. يبقى لنا في الجواب إما أن نقول هذا من باب تشبيه العام بالخاص وهو جائز إن كان زائل العقل يشمل السكران، يبقى من باب تشبيه العام الذي هو زائل العقل بالجنون، زائل العقل بالإغماء، زائل العقل بالسكر، شبه بالسكران فهو من تشبيه العام بالخاص. أما إن قصدنا بذاء العقل الفردين فقط من تعاطى شيئا زال به عقله بجنون أو زال به عقله بإغماء شبهناه بمن تعاطى شيئا متعمدا ليسكر به، فهو من باب تشبيه الشيء بغيره، وفي هذا إجابة على المعترض الذي يعترض بأن هذا من باب تشبيه الشيء بنفسه. إلى هنا انتهى الشرط الثاني من شروط المقر وهو العقل، فهل من سائل؟ تفضل. ما المقصود بالسكران المتعدي؟ يعني من شرب خمرا يعلم أنه خمر. قوله والاختيار الشرط الثالث، الاختيار أي ولو بقرينة، فلابد أن يكون المقر حتى يعتد بإقراره لابد أن يكون مختارا ولو بقرينة، فمتى ظهر منه قرينة اختيار كأن عدل عما أكره عليه فإقراره صحيح، يبقى أكرهه على الإقرار بمئة فأقر بسيارة كما قلنا، يبقى عدل عما أكره عليه، فيدل ذلك على تكون هذه قرينة على كونه مختارا وليس مكرها. الاختيار ولو بقرينة، فمتى ظهر منه قرينة اختيار كأن عدل عما أكره عليه فإقراره صحيح. قال لو طلق زينب وإلا قتلتك، فطلق فاطمة، فطلق أخرى، يبقى هذا يدل على أنه مختار. كان عدل عما أكره عليه فإقراره صحيح لأنه حينئذ غير مكره، ولذلك قال الشارح فلا يصح، قال الشارح نقطتان افتح قوس، فلا يصح إقرار مكره بما أكره عليه، أغلق القلب. كلام دقيق، فلا يصح إقرار مكره بما أكره عليه، فقيد بقوله بين قوسين بما أكره عليه ليخرج ما لو أقر بغير ما أكره عليه. فلا يصح إقرار مكره تفريع على مفهوم الاختيار، والمراد المكره بغير حق، الذي لا يعتد بإقراره حال كونه مكرها إن كان الإكراه الواقع عليه بغير حق. أما المكره بحق شرطة كأن أقر بمجهول وامتنع من بيانه فأكره على تفسيره شرطة فإنه يصح تفسيره وإن كان مكرها، فهو مكره وأقر بما أكره عليه ومع ذلك إقراره صحيح. لماذا؟ لأن الإكراه بحق، ويمثل لهذا الإكراه بالحق الذي يصح معه إقرار المكره به بقوله كأن، كفل التمثيل، كأن أقر بمجهول علي لزيد كذا، هذا مجهول، كذا لإيه؟ مجهول. فكما سنأخذ بعد قليل إن شاء الله، وإذا أقر لشخص بمجهول كقوله فلان علي شيء أو كذا، رجع بضم أوله، رجع إليه أي المقر في بيانه أي المجهول، فيقبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل كفلت. وبعد ذلك قال: ومتى أقر بمجهول وامتنع من بيانه بعد أن طولب به حبث حتى يبين المجهول. يبقى لو أقر على نفسه بمجهول، شيء مجهول، فلابد من بيان هذا المجهول، يطالب بالبيان، فإن رفض يحبس حتى يبين. ما يطالب وارثه ببيان هذا المجهول، رفض يحبس الوارث أو تحبس التركة، خلاف بين الفقهاء، تحبس التركة ولا توزع حتى يبين الوارث هذا المجهول الذي أقر به مورثه. فإذا أقر بمجهول وطولب بالبيان فرفض يكره بحبس أو بغيره، يكره ومع ذلك إكراه بحق، فهذا يكون إكراها بحق، وبذلك لا بأس بإقراره حال الإكراه لأنه إكراه بحق. مر معنا في البيوع لو تذكرون أن الشخص لو أكره شخصا آخر على بيع ماله مال المكره جاز، فأنا أملك هذا القلم وأكرهته سامحا على أن يبيعه، فهل بيعه صحيح؟ طبعا صحيح، لأن المقصود هو بيان الرضا، الألفاظ إنما تعبر عن رضا. فإذا كنت أنا قد أكرهته على هذا البيع فهذا يدل على رضا وزيادة، رغم أنه مكره إلا أن بيعه حال إكراهه صحيح، لأنه أكره على بيع مالي من قبل المكره، أكره على بيع مال المكره، ففيه رضا وزيادة. نقرأ العبارة مرة أخرى: والمراد المكره بغير حق. أما المكره بحق شرطة كأن أقر بمجهول وامتنع من بيانه فأكره على تفسيره شرطة، فإنه يصح تفسيره وإن كان مكرها. لماذا؟ قال: لأنه بحق. الضمير في لأنه اسم أن يعود على الإكراه، لأن إكراهه بحق. لكن هذا إكراه على التفسير لا على أصل الإقرار، يعني لمدعي أن يدعي أن هذا ليس إكراها على الإقرار وهو صائب في ذلك، في هذا الادعاء، فهذا ليس إكراها على الإقرار وإنما إكراه على التفسير. طيب، قال: وصورة إقرار المكره أن يسأل عن المدعى به، يعني نريد أن نصور كيف يكره شخص على الإقرار. قال: وصورة إقرار المكره أن يسأل عن المدعى به فيجيب بالنفي، انت زيد يدعي عليك يا عمرو 100، صحيح؟ قال ابدا، ليس علي 100 لزيد. فيضرب ليقر، فاذا اقر حينئذ فلا يصح اقراره، بخلاف ما لو سئل عنه فيسكت ولا يجيب، فيسكت ولا يجيب بشيء، لا اثباتا ولا نفيا. فيضرب ليصدق في القضية، فمتى أجاب بشيء ولو نفيا لم يتعرض له، فإذا أقر حينئذ صح إقراره. ليه؟ لأنه ليس مكرها، إذ المكره ضابطه، إذ المكره من أكره على شيء واحد. المكره الذي لا يعتد بإكراهه من أكره على شيء واحد. انتبه لهذه الضوابط المهمة جدا. قال وهذا إنما ضرب ليصدق، والصدق لا ينحصر في الإقرار. وفرض المسألة أنه لو أجاب ولو بالنفي ترك كما علم. وأما ما يقع من ولاة الجور في هذا الزمان من ضربهم المتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما ليقر بالحق، ويريدون بذلك الإقرار بما ادعاه خصمه، ولا يكتفون منه بقوله ما أخذت مثلا حتى يقر بالحق الذي ادعاه خصمه، فالصواب أن هذا إكراه، سواء أقر في حال الضرب أو بعده، وعلم أنه لو لم يقر لضرب ثانيا كما قاله الأزرعي واعتمده الخطيب. في أي سؤال فيما مضى؟ نعيده مرة أخرى من أول. وصورة الإقرار، وصورة إقرار المكره أن يسأل عن المدعى به فيجيب بالنفي، فيضرب أن يسأل عن المدعى به فيجيب بالنفي فيضرب ليقر، فإذا أقر حينئذ فلا يصح إقراره، بخلاف ما لو سئل عنه انت عليك 100 لزيد فيسكت ولا يجيب بشيء، لا إثباتا ولا نفيا. فيضرب ليصدق في القضية، يعني تكلم، قل أي شيء، قل لا، قل نعم. فمتى أجاب بشيء ولو نفيا لم يتعرض له، فإذا أقر حينئذ صح إقراره، لأن الضرب الذي ضربه لم يضربه ليقر بأن عليه هذه 100 لزيد، بل ليتكلم، ليصدق، ضرب ليصدق. إذا ضرب على أحد شيئين، إما أن يقر بالمئة، وإما أن ينفي المئة، فهذا ليس إقرار، فليس إكراها. فلو أثناء هذا الضرب أو بعده أقر على نفسه بالمئة صح إقراره، لأنه ليس مكرها. ليه؟ إذ المكره من أكره على شيء واحد، وهذا إنما ضرب ليصدق، والصدق لا ينحصر في الإقرار. وفرض المسألة أنه لو أجاب ولو بالنفي ترك كما علمت، هو بيضربه بيقول له تكلم، هتقول أي حاجة حوافي حق، سأمتنع عن الضرب، لا أكمل الضرب إن تكلم. فلو أجاب ولو بالنفي ترك كما علمت. وأما ما يقع من ولاة الجور في هذا الزمان، زمان الشيخ البيجوري وما بعده إلى زماننا، نسأل الله تعالى أن يصلح الزمان، من ضربهم المتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما ليقر بالحق، ويريدون بذلك الإقرار بما ادعاه خصمه، ولا يكتفون منه بقوله ما أخذت مثلا حتى يقر بالحق، لا يكتفون حتى يقر بالحق الذي ادعاه خصمه. يبقى بيضرب على شيء واحد، فبيضرب حتى يقر بما ادعاه خصمه. قال فالصواب أن هذا إكراه سواء أقر في حال الضرب أو بعده، أو بعده وعلم أنه لو لم يقر لضرب ثانيا. مهم، سواء أقر في حال الضرب أو أقر بعده لو كان يعلم، يعني لو كان يعلم أنه لو لم يقر لضرب ثانيا، أو بعده وعلم. ها وواو الحال لو سمحت، الواو والحال لو سمحت، متى يصح إقراره؟ متى يعتد بهذا إقرارا فلا يصح، يعتد بهذا إكراها، يعتد بهذا إكراها ولا يصح إقراره بعد الضرب؟ قال لو علم أنه لو لم يقر بما ادعاه خصمه يعني لضرب ثانيا، فحينئذ يعتد بهذا إكراها ولا يصح الإقرار كما قاله الأزرعي واعتمده الخطيب. وبدأ في كلام آخر. نسمع الأسئلة. نعم ارفع صوتك. هو بيقول له اصدق، عمال يضربه عشان يصدق، هو لا يريد أن يتكلم. انت عليك لزيد 100 فساكت، لا ينفي ولا يثبت، فبيضربه عشان يصدق مش بيضربه علشان يقر بالمئة. ما انا بكلم مخلص كلام، بيضربه علشان يصدق. تضربه ليه يا ضارب يا محقق يا وكيل مش عارف، يا ضابط يا وكيل نيابة يا اي حد، تضربه ليه دلوقتي؟ الظالم بيضربه علشان يقر بما ادعاه الخصم بهذه المئة. يقول انا اضربه، لسان حاله يقول انا اضربه حتى يقر بالمئة. لذلك الأزرعي واعتمده الخطيب يقول ان هذا اكراه ولا يصدق ولا يصح ولا يعتد بهذا الاقرار الذي في هذا الاكراه. لكن الثاني بيقول انا اضربه ليصدق، يعني والله اذا كان فعلا عليه المئة يولن عليه المئة، واذا كان ليس عليه المئة يتكلم بس يقول حاجة، يقول حاجة وصدق. هو بيضربه على الصدق لا على خصوص الاقرار بالمئة. فانه لو قال ليس علي لزيد شيء خلاص سيتركه، وفرض المسألة انه لو اجاب ولو بالنفي تركه، لأنه عايز يصدق بس، يضربه ليه؟ عشان يصدق. فلو قال ليس علي شيء خلاص تركه. هذا هو إجابة سؤالك. الصدق لا ينحصر في الإقرار، متى يكون الإكراه معتدا به فلا يصح معه الإقرار؟ عندما يكون على إقرار بشيء معين، أما ضرب على الصدق فلا يعتد بهذا الإكراه. هو إكراه ولكنه لا يجعل الإقرار باطلا، الإقرار صحيح لأن أكراهه على الصدق، والصدق له احتمالات إما عليه وإما مش عليه، إما عليه 100 لزيد وإما ليس عليه 100 لزيد، احتمالات. تفضل. واضح ولا قال سؤال ثاني؟ كيفية الضرب دي سهلة قوي. سهلة كده كمان كده على الثاني كمان. نعم كمان. هو يعني ها في ضرب كده في أشد. في عرب ليه علامات. حياتي ان هو ممكن يسيب علامات. اتفضل. لا وأكره على شيء معين فعدل عنه إلى شيء آخر، يبقى لم يكره. قلنا ما استنى طلق زينب فطلق سعاد، يبقى هو أكره على تطليق سعاد. رد علي الله يبارك فيك. بس هو ده كيف أنت تسألني كيف الإجابة أنه لم يكره على تطليق سعاد، ضربه ليقر بمئة لزيد، فلما ضرب أقر بسيارة لزيد، هو لم يضرب ليقر على بسيارة، إذن هو مختاره. يبقى إيه كيف السؤال بكيف؟ ده سؤال ليس له محل. أو بعده وعلم أنه لو لم يقر لضرب ثانية. ماشي. بس خد بالك هو بيسأل الشيخ سامح، بيسأل لو أقر قبل الضرب هل يصح إقراره؟ يصح لو علم أن المكره أو المهدد لم يكره بعد، لو علم أن المهدد سينفذ فعله خلاص. يعني لو ابني الصغير اللي عنده سنتين توعدني بالضرب، هو مش هيعرف ينفذ حاجة، وعيده لا أثر له. واحد محبوس، واحد مقيد بالأغلال وتوعدني بالضرب، فلا يكون إكراها. لكن شخص توعدني بالضرب أو توعدني بالقتل أو توعدني بكذا مما أخشاه ويؤثر علي في إقراراتي، وخفت أنه ينفذ فعلا ما يفعله، فهذا ما يصح معه الإقرار. نعم. زي الواحد بعيني. طب وإيه الثاني؟ الاحتمال الثاني إيه؟ زي واحد ليس بعيني؟ واحد اللي هو نص الاثنين. أفهم لك إزاي واحد اللي وضع في النص؟ صح. وفي قول إنه هو ثلاث أضعاف الثلث، في قول يقول كده. نعم. أنت كمان عايز إيه؟ نعم. فين أي ضرب فيهم؟ في ضرب ظلم وفي ضرب عدل حق. عايز أي ضرب؟ لا، ضرب الصدق في القضية ده مش حق. ضرب الحق اللي كان من شوية، لكن الضرب بحق لما يكون أقر بشيء ويحبس، حتى مش يضرب، يحبس، يعني لم يذكر شيئا عن الضرب، لكن هنا لم يقل أنه حق. يصدق في القضية ما قالش أنه حق، لا محدش قال أنه حق، بس هل ده إكراه ولا مش إكراه؟ كلام في كده. لكن واحد ممتنع عن الكلام مش عايز يجاوب، يا يتضرب؟ لا، ما يتضربش. لو رأى الحاكم بقى ده يبقى تعذير، على كل حال مش حد اسمه تعذير. لأنه في سبق، يعني سبق للعلماء ضرب موجود، التعذير موجود في الشريعة الإسلامية، أي شيء دون الحد اسمه تعذير، ومنه الضرب بالجريدة، حتى في شرب الخمر، ضرب بالنعال وبالجريدة النخل وبالثوب. لماذا نلجأ للتعذير حتى ينتهي؟ ده أصلا مش حكم. يقول لو حصل هذا، يعني لو حصل هذا هل يبقى إكراه ولا لا؟ لكن إيه اللي تقترحه قبل الضرب؟ يعني يفكر خلاص. ولو ادعى بعد الإقرار أنه كان مكرها وقته الضمير يعود على الإيه؟ ولو ادعى بعد الإقرار أنه كان مكرها وقته. أيوة غلط، الأول غلط والثاني غلط. ولو ادعى بعد الإقرار أنه كان مكرها وقته، الضمير يعود على نعم الإقرار بس، على الإقرار. ولو ادعى بعد الإقرار أنه كان مكرها وقته، أي وقت الإقرار، ده بيدعى الإقرار، ده الإقرار ده مدعى يا تابع. نقطتان تفصيل، نقطتان، فإن كان هناك قرينة دالة على تصديقه كحبس أو ترسيم صدق بيمينه وإلا فلا. يبقى حضرته أقر على نفسه ثم بعد حين قال أنا لا يصح إقراري لأني كنت مكرها، ادعى. فماذا يفعل القاضي؟ القاضي إذا وجد قرينة تدل على هذا الإكراه المدعى يحلفه، يقول له احلف على ما تقول. ما هي هذه القرينة؟ قال مثل أنه كان محبوسا، أن بالتحريات تبين القاضي أن هذا الإكراه وقع حال حبسه، أو وجد علامات على جسمه ترسيما، وجد ترسيما أي علامات على جسمه، وحاله للطب الشرعي، فالطب الشرعي قال هذه العلامات حدثت في زمن لا يتجاوز الشهر، وهو يتكلم على إكراه قبل سنة أو قبل شهرين، إذن لا علاقة بالرسوم، لا علاقة بالرسوم بالإكراه المدعى، لأن الإقرار كان قبل سنة، والرسوم التي على الجسم بالطب الشرعي وبالخبراء قالوا أن هذه لا تتجاوز الشهر. لكن لو في رسوم في خلال مدة الإقرار الذي ادعى فيه الإكراه، فهذه قرينة للقاضي تجعله يطلب منه الحلف، يحلفه القاضي، يصدقه بيمينه. وإلا فلا، يعني إن خلى الادعاء عن قرينة فلا يصدقه القاضي. فرع آخر قال ولو تعارضت بينة إكراه واختيار، قدمت الأولى شهادة جاءت بالإكراه وشهادة جاءت بالاختيار، فماذا يفعل القاضي؟ يقدم شهادة الإكراه. ليه؟ قال لأن معها زيادة علم، آسف، لأن معها زيادة علم. المثبت مقدم على النافي. ليه؟ لأن المثبت معه زيادة علم، فهو بيقول زيد لم يأتي من السفر، والثاني بيقول زيد أتى من السفر، فالثاني معه زيادة علم، والأول غاية المراد أنه غاية الأمر أنه جهل مجيء زيد، جهل مجيء زيد، لكن الثاني عنده زيادة علم، فالمثبت مقدم على النافي. لماذا؟ لأن معه زيادة علم. فمعنى بينتان، شهادتان، شهادة بالإكراه، يأتي شاهدان ويقولون يا حضرة القاضي المقر أكره على إقراره، شاهدان أو أكثر يقولان يا حضرة القاضي فلان لم يكره، ده علم شهادة على النفي، شهادة على نفي العلم، شهادة على نفي العلم بالإكراه. والأول معه أو البيان الأولى معها شهادة على العلم بالإكراه، إذن في زيادة علم. قدمت الأولى لعلة لأن معها زيادة علم، إلا إن شهدت بينة الاختيار بأنه زال الإكراه ثم أقر بعده، يبقى الشاهدان اللذان أتيا وشهدا بكونه مختارا حال الإكراه قالوا فعلا هو كان مكرها ولكن زال الإكراه وأقر حال الاختيار. يبقى لا يقدم البينة الإكراه لأن ليس معها زيادة علم لأن كليهما يشهدان بحصول الإكراه، لكن بينة الاختيار معها زيادة علم، إذن الأمر دائر على زيادة العلم. بينة الاختيار في هذه الحالة تقول أنه مكره ثم زال الإكراه وأقر حال الاختيار، وبينة الإكراه فقط تقول أنه كان مكرها. إذن الأمر يدور حول زيادة العلم، الأمر يدور حول زيادة العلم. قال فتقدم كما قاله في العباد. ما هو بيدعي هو بيدعي مين يسأل؟ المقر. ما هو بيدعي. ما هو الدعوة معهوش بينة يا سيد الحبيب. شوف الفرع جاي بعد الفرع السابق. الفرع السابق بيقول أنا مكره يا حضرة القاضي، أنا مكره، أقررت حال الإكراه. ماذا يفعل القاضي؟ أدب. والله لو راح للقاضي وقال أنا مكره، أنا أكرهت حال الإقرار، القاضي يأخذ بقوله. هو ده اللي احنا اخدناه دلوقتي، احنا اخدنا كده دلوقتي يوقف، احنا اخدنا يوقف. قول يا حاج احمد، اذا ذهب القاضي وادعى انه اكره حال الاقرار ماذا يفعل القاضي؟ يحل يقبل اليمين يعني قريبا. مولانا اذا لسه قايله حالا قلناه، ولو ادعى بعد الإقرار أنه كان مكرها وقته، نقطتان تفصيل، نحن لسه يعني لم تبرد، وأتى هذا في ذيل هذا، ادعى أنه مكره بعد الإقرار، ماذا يفعل القاضي؟ فإن كان هناك قرينة دالة على تصديقه كحبس أو ترسيم صدق بيمينه، وإلا فلا. طب قال له بلاش يا حضرة القاضي، أنا معايا بينة. فجاء ببينة على الإكراه، وجاء المدعي ببينة على الاختيار، فماذا يفعل القاضي إذا تعرضت البينتان؟ قدمت الأولى لأن معها زيادة علم، إلا إن شهدت بينة الاختيار بأنه زال الإكراه ثم أقر بعده فتقدم أي بينة الاختيار. طب بس ورع مستقل، مش خلاص ثبت في أذان؟ كنت انت اصلا ناسي، مش فاكر ايه اللي معانا. تقول لي واحد بيدعي الاكراه، بيقول لي انت بتقول لي ان هو يصدقه، هيسأل ده كلامك الاولاني. اذا الفرع اللي قبل كده لم يثبت في الذهن. ايه هو الاصل؟ الاصل في الاشياء ان هو غير مكلف بشيء. الاصل كنت تريد الاصل انه غير مكلف، ثم اقر على نفسه ده هو خلاص ثبت الاقرار، الاقرار ثابت. واحنا قلنا اذا اقر على نفسي بشيء لا يحق له الرجوع، اقر على نفسي بشيء للاخر يرجع وقت ما هو عايز. اذا احنا بنقرا من هنا وبنخرج من هنا، مش بعد الدرس، ده في اثناء الدرس. لا مش في اثناء الدرس، ده في لحظه الدرس، يعني مش بعد خمس دقايق، مش بعد ست دقايق يعني ساعة، ده في نفس اللحظة. لا بنقرأ قبل الدرس ولا بنصحى. فإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. الشرط الرابع قال وإن كان الإقرار صاحب العباب يعني مش عارف. وإن كان الإقرار بمال أي أو اختصاص أو نكاح اعتبر فيه أي في الإقرار كما هو الظاهر شرط رابع مع ما تقدم وهو الرجد، أي ولو حكما، الرجد ولو كان حكميا ليشمل السفيه المهمل فإنه رشيد حكما، السفيه الصبي الذي بلغ سفيها الذي بلغ رشيدا ثم حصل له سفه ولم يضرب عليه الحجر، شخص رشيد تصرفه منضبط ثم طرأ عليه سفه ولم يضرب بعد عليه الحجر فيسمى بالسفيه المهمل، فهو في حكم الرشيد، في حكم الرشيد لأنه لم يضرب عليه الحجر بعد، حتى غاية يعني حتى في أثناء سفه الذي لم يضرب فيه الحد هو سفه المهمل، يبقى إقراره بالمال صحيح كما أشار إليه الشارح بقوله والمراد به أي بالرجل كون المقر مطلق التصرف أي ليشمل السفيه المهمل كما علم ويخرج نحو الولي في مال محجوره. الولي في مال محجوره ليس مطلق التصرف بل يتصرف بما يخدم المولى موليه بما يخدم موليه، إذن ليس مطلق التصرف، يتصرف في حدود مصلحة الولي بخلاف الشخص في مال نفسه أفعل في مال ما أشاء. ولو عبر المصنف بإطلاق التصرف لكان أولى، يعني بدل ما يقول المصنف الرشد يقول مطلق التصرف، ليه أولى؟ قال فلا يصح، ولو عبر المصنف بإطلاق التصرف لكان أولى، ليدخل السفيه المهمل يعني. فلا يصح إقرار السفيه بدين أو إتلاف مال أو نحو ذلك قبل الحجر أو بعده، فلا يلزمه ذلك لا ظاهرا ولا باطنا على ما اعتمده الرملي في باب الحجر وأقره مشايخنا، خلافا لما جرى عليه شيخ الإسلام شيخ زكريا وتبعه الشيخ الخطيب من أنه يلزمه باطنا فيغرمه للمقر له بعد فك الحجر عنه. طيب احنا نسينا شيئا نريد العودة إليه مرة أخرى، الشرط الرابع، قوله شرط رابع أي مع ما تقدم، الشرط الرابع يتكلم على ما لو كان الإقرار في الماليات فيشترط إطلاق التصرف، يشترط إطلاق التصرف. قال قوله شرط رابع أي مع ما تقدم من بلوغ من عقل من عدم إكراه. قال وهو الرشد، لا عفوا نعود إلى الوراء، وإن كان الإقرار بمال، وإن كان الإقرار بمال أي أو اختصاص أو نكاح، وجدتم العبارة، وإن كان الإقرار بمال أي أو اختصاص أو نكاح، فما المقصود بالاختصاص؟ نعم ممتاز، ما المقصود بالاختصاص؟ ممتاز، ما المقصود بالاختصاص؟ أيوة يعني أن تكون لك يد على نجسات، على نجس كميتة كخمر كدم، فهذا لا يسمى مالا، ولذلك قال مال أو اختصاص، لأن الأو تقتضي المغايرة كالواو، بمال أو اختصاص، فالاختصاص هو مملوك ولكنه ليس بمال. حتى هذا رغم أنه ليس بمال لكنه له يد عليه، أن هذا الذبل ملكي، أن هذه الميتة ملكي، أن هذا الدم ملكي، فهو نجس فليس مالا، ومع ذلك يشترط فيه أن أكون مطلق التصرف فيه. خلاص، يبقى بمال أو اختصاص أو نكاح. لماذا؟ لماذا أدخل النكاح في هذه المنظومة التي يشترط فيها الرشد؟ لأن النكاح يكون في مقابل مال. اعتبر فيه أي في الإقرار شرط رابع، كما هو الظاهر شرط رابع. اعتبر فيه ضمير يعود على الإقرار، أي في الإقرار كما هو الظاهر شرط رابع، أي مع ما تقدم، وهو الرشد، أي ولو حكما، ليشمل السفيه المهمل، فإنه رشيد حكما كما أشار إليه الشارح بقوله، والمراد به أي بالرشد كون المقر مطلق التصرف، أي ليشمل السفيه المهمل كما علم، ويخرج أي وكي يخرج نحو الولي في مال محجوره، ليس مطلق التصرف، فلا يصح أن يقر الولي على محجوره بما أو باختصاص. يقول هذا المال الذي على موليي لفلان، هذا الذبل الذي يد مولي عليه لفلان. ولو عبر المصنف بإطلاق التصرف لكان أولى ليشمل السفيه المهم. قال فلا صح إقرار السفيه بدين، أو إتلاف مال، أو نحو ذلك قبل الحجر أو بعده، فلا يلزمه ذلك لا ظاهرا ولا باطنا، على ما اعتمده الرملي في باب الحجر وأقره مشايخنا، خلافا لما جرى عليه شيخ الإسلام وتبعه الشيخ الخطيب من أنه يلزمه باطنا. بيقول إيه الشيخ الخطيب ومن الشيخ زكريا الأنصاري والشيخ الخطيب؟ يلزمه باطنا فيغرمه للمقر له بعد فك الحجر عنه، ولما أقر على نفسه وهو محجور عليه بالسفة، صحيح أنه لا يحكم للمقر له به، إلا أنه يقر، لأنه يعامل به باطنا، يلزمه باطنا، يعني يلزمه باطنا. قال بعد فك الحجر نطالبه بدفع هذا الشيء الذي أقر به للآخر. وأما إقرار المفلس فصحيح، سواء أقر بعين أو دين جناية مطلقا، أو بدين معاملة أسند وجوبه لما قبل الحجر، فإن أسند وجوبه لما بعد الحجر لم يقبل في حق الغرماء، لكن يؤاخذ به فيغرمه بعد فك الحجر عنه. نقرأ العبارة مرة أخرى. وأما إقرار المفلس فصحيح، سواء أقر بعين أو دين جناية مطلقا. مطلقا ما معنى مطلقا هنا؟ ارفع يدك نجم الدين، ممتاز رائع. قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا أن الإطلاق يفهم بمقابله، الإطلاق يفهم بمقابله، إطلاق عن تقييد في مقابله. فالآن لما جاء للمقابل فصل بين ما أسند وجوبه لما قبل الحجر وما أسند وجوبه لما بعد الحجر، فهنا بيقول أو دين جناية مطلقا، يعني سواء أسند وجوبه لما قبل الحجر أو لما بعد الحجر. أما لو كان قد أقر بدين معاملة فتفصيل، فإقراره صحيح لو كان إقراره بدين المعاملة قد أسند وجوبه لما قبل الحجر، أما إن أسند وجوبه لما بعد الحجر لم يقبل في حق الغرماء لكن يؤاخذ به فيغرمه بعد فك الحجر عنه، يعيد مرة ثالثة. وأما إقرار المفلس فصحيح، سواء أقر بعين هذا القلم، هذا القلم عينه هذا القلم، أو حتى من غير ما يشاور عليه قلمي، من غير ما يشاور عليه لأن لما يقول هذا يبقى معين، قلمي الأحمر ماركتين لفلان، يبقى أقر بعين مفلس وأقر بعين فإقراره صحيح. يعني قلمي كان قلمي ثم يعني مش دي بنتكلم عليه، قلمي الذي كان لي لفلان، سواء أقر بعين أو دين جناية مطلقا، يعني سواء أسند وجوبه لما قبل الحجر أو لما بعد الحجر، دين جناية جنيت عليه فعلي له كذا، أو جنيت على دبتي، أو جنيت على جنينها، سواء كان قبل الحجر بالفلس أو في أثناء الحجر بالفلس، الجناية دي صدرت من هذا المفلس قبل الحجر أو بعد الحجر، لا ننظر إلى هذا، لا ننظر، القاضي لا ينظر إلى هذا، إقراره صحيح سواء أسند دين الجناية إلى ما قبل الحجر أو إلى ما بعد الحجر. أما إن كان دين معاملة فالإقرار يكون صحيحا إذا أسنده لما قبل الحجر، لأنه ممنوع في التصرف في أعيان ماله بعد الحجر. قال أو بدين معاملة أسند، بدين معاملة أسند، ده جملة بعد نكرة والجملة بعد النكرة صفة، يبقى هذه صفة لدين المعاملة، دين معاملة صفته أنه قد أسند وجوبه لما قبل الحجر، أسند وجوبه لما قبل الحجر، أسند المفلس وجوبه عليه لما قبل الحجر، جملة جاءت بعد دين معاملة نكرة والجمل بعد النكرات صفات. يبقى إذا كانت صفة هذا الدين من دون المعاملة بيع شراء إجارة معاملة، كان قد أسند وجوبه لما قبل الحجر، قال هذا أنا علي لفلان كذا، أقر على نفسي لزيد بمئة ناتجة من معاملة كانت قبل الحجر، فهذا صحيح، إقراره صحيح. قال فإن أسند وجوبه لما بعد الحجر لم يقبل في حق الغرماء، قال علي لفلان كذا لمعاملة كانت بيني وبينه أثناء الحجر لم يقبل في حق الغرماء، يعني لم يقبل في حق الغرماء يعني لا يدخل هذا في الغرماء، يوفى الغرماء أولا حقوقهم ثم يعطى هذا المقر له. قال لكن يؤاخذ به فيغرمه بعد فك الحجر عنه، بعد فك الحجر عنه يغرمه. نعم إقراره بالتصرف، نقف هنا لو سمحتم لأني تأخرت، وغدا إن شاء الله نكمل. أي سؤال إلى هنا؟ نعم نعم. لو أقر ثاني بدين جناية بعد ما احنا قلنا مطلقا بقى بزاحم، ماله ما في النهاية بيخرج منه، يعني ما الذي استفيده أنا؟ بس أنت انظر في كلامك قبل أن تقوله، هذا يكون ربما عن تواطؤ بينه وبين المقر له. طب ما الذي استفدته انا ايها المقر، ما الذي استفدته؟ يعني انا مهمتي ان انا ادور الغرماء وخلاص، ما في النهايه هيبقى انا علي الغرماء وعلي المقر لهم. لماذا يعني ما غايتي من هذا؟ سؤال. ترفع صوتك يا اشرف. يا عبارة بس أوصل معك بس. طيب مرة أخرى، فلا يصح العبارة اللي هي فلا يصح إقرار السفيه بدين أو إتلاف مال أو نحو ذلك قبل الحج أو بعده، هي دي العبارة؟ صحيح. ممتاز، ملاحظة جميلة. لكن أنا بتكلم عليه فلا صح إقرار السفيه. سفيه لما يطلق السفيه يعني المحجور عليه. لو سمحت أنا قلنا هذا قبل ذلك. إذا أطلق السفيه يبقى المحجور عليه. انتبه. سؤال جميل وفي محله. إذا أطلق السفيه فالمقصود المحجور عليه. فبيقول فلا صح إقرار السفيه أطلقه. يبقى معناه السفيه المحجور عليه. لا يصح إقراره بدين أو إتلاف مال أو نحو ذلك قبل الحجر أو بعده. يعني إذا نسب هذا إلى ما قبل الحجر لا يصح، لا يصح، لأنه أثناء الحجر لا يصح منه إقرار. إذا العبارة دي مخالفة لما قبلها. لما قبلها تتكلم على إقراره حال كونه مهملا، وحال كونه مهملا رشيد حكما فيصح إقراره. سؤال جميل وفي محله. قبل بيقول في تعارض، في تعارض يبدو هناك تعارض، صح يبدو تعارض، بس الفك افهم كلام ما دقته. في الاول يتكلم على ان السفيه المهمل رشيد حكما فيصح اقراره، يعني قبل يصح اقراره الصادر منه قبل الحجر عليه. اذا اقر السفيه المهمل قبل الحجر عليه بشيء فاقراره صحيح لانه رشيد حكما. لكن لو بعد الحجر أقر على نفسه بشيء وقال أنا علي من أيام ما كنت مهملا فلا يصح إقراره. ليه؟ لأن العبارة الثانية لا تتكلم على المهمل، تتكلم على السفيه المحجور عليه. فلا يصح إقرار السفيه أي المحجور عليه، لأننا قلنا قبل ذلك في باب الحج إذا أطلق السفيه فالمقصود به المحجور عليه. إذا أردنا السفيه المهمل ننص نقيس، إذا أطلقنا يبقى نقصد المحجور عليه. فلا يصح قول سفيه أي المحجور عليه لو سمحت. لا يصح إقراره بدين أو إتلاف مال أو نحو ذلك قبل الحجر، يعني إذا أسند إقرار، إذا أسند هذا المقر به إلى ما قبل الحجر